إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بعد 5 دقائق نستمع إلى فقرة من المصحف المجود بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي من الآية 108 من سورة هود إلى ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذول فلا تك في مرية نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من رب بك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفين أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات